بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فعلى بركة الله عز وجل نستأنف دروسنا في علم أصول الفقه بشرح جمع الجوامع للعلامة الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى. فقد وصلنا في هذا المتن إلى قوله رحمه الله: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب، والحد الجامع المانع، ويقال المضطرد المنعكس، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فما زلنا في الكتاب الذي خصصه للمقدمات، ما زلنا فيما عنوان له وترجم له بقوله: الكلام في المقدمات. ولقد قلنا سابقا إن هذه المقدمات أودع فيها رحمه الله تعالى من مسائل الأصول ومن القضايا العامة في هذا العلم الجليل ما هو ضروري للدخول لهذا العلم. من أراد أن يتبحر في علم الأصول وأن يدرس مسائله ويتعمق فيها، فعليه بهذه المقدمات التي مهد بها وصدر بها متنه قبل أن يدخل إلى الكتب السبعة التي بناها وجعلها على وفق الأدلة، على وفق الأدلة، لأنه ارتبها ترتيب الأدلة. فلذلك هذه المقدمات بدأ بها قبل الكتب السبعة التي بدأها بالقرآن وثلناها بالسنة ثم الإجماع ثم القياس إلى آخره. فقبل ذلك عرض كما قلنا غير ما مرة جملة من الأمور الدقيقة ومن المسائل التي لا بد منها في علم الأصول، مسائل عامة ومسائل هي مختلفة لا يجمعها باب واحد حتى يعني يقسمها إلى أبواب، ولكنها في نفس الوقت مسائل في غاية الأهمية والدقة وفي غاية النفاسة، والحاجة إليها ماسة. لذلك جمعها كلها في هذه المقدمات، وفعلا يصح أن تسمى مقدمات لأنها كلها مداخيل لهذا العلم ومفاتيح لهذا العلم. وهذا الذي سماه بالكلام في المقدمات كما قلنا ونذكر قسمه إلى شطرين. دعك من المقدمة الأولى التي هي قصيرة والتي بدأنا بها، لا، احنا نتحدث عن المقدمات التي عرض فيها جملة من مسائل الأصول العامة، قسمها إلى شطرين. شطر معظم ما عرضه فيه، وهو الشطر الأول، يتعلق ب التعريفات وعرض المفاهيم وعرض على كل حال المصطلحات والألفاظ التي يحتاج إليها في هذا العلم. ثم الشطر الثاني جعله خاصا بجملة من المسائل التي كما قلنا لا يجمعها باب واحد، مسائل مختلفة، كلما أنهى مسألة عقد لأخرى فقال مسألة كذا وكذا، مسألة كذا وكذا. إذن فالشطر الثاني هو هكذا، عبارة عن مجموعة من المسائل في مختلف علم أصول الفقه، ولكن يناسب أن تعرض في الأول، يناسب أن تكون مدخلا وتقديما لهذا العلم، لأنها بمنزلة المفاتيح لمغاليقه. فما زلنا إذن معه في هذا المقام، مقام الحديث عن المقدمات، وما زلنا في الشطر الأول منها. واليوم إن شاء الله تعالى سنختم هذا الشطر ونقف على الشطر الثاني. فوقفنا على قوله رحمه الله تعالى: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. إذن يعرف لنا هنا الدليل، كما سيعرف الحد ويعرف الإدراك بأقسامه، ويعرف العلم، ثم يعرف الجهل، ثم يعرف السهو. هذه كلها مصطلحات، وهذا هو الشطر الأول كما تقدم لكم، بدأ بتعريف أصول الفقه وتعريف الأصول وهكذا، يعني والحكم عند علماء الأصول وما إلى ذلك من الألفاظ والمصطلحات الأخرى. فهو الآن يواصل صنيعه في الشطر الأول من هذه المقدمات، ففيما تلوته عليكم الآن إلى آخره هو تتمة لبيان هذه الألفاظ وهذه المصطلحات. الآن مع الدليل، كلمة الدليل هذا اللفظ هو مصطلح، وهو من المصطلحات المهمة الأساس في علم الأصول، لأن علم الأصول كما تقدم لنا هو الأدلة، أصول الفقه، دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها كما تقدم لنا. فإذا مبنى الأصول وقوامه وقراره هو الأدلة، هذا هو المبحث الأساس، المبحث يعني الذي هو أهم مباحث علم الأصول، هو المبحث المتعلق بالأدلة، وما سوى ذلك فتابع لهذا المبحث. فالكلام عن الأحكام تابع للأدلة، لأن الأدلة هي التي تثمر الأحكام، والكلام عن الاستنباط وطرقه وقواعده أيضا تابع للأدلة، لأن هذه الاستنباطات أو هذه القواعد في الاستنباط إنما يعني يكون الاستنباط الحاصل بها والقائم بها من الأدلة. فإذا الآن يتحدث لنا عن الدليل، عن تعريف وبيان هذا المصطلح الذي هو روح مصطلحات الأصول وأساسها. والدليل في اللغة هو المرشد، دليل عند العرب هو المرشد، ويسمى أيضا الهادي. الدليل عند العرب هو الذي يرشد الناس في الطريق، يكون خبيرا بالطرق والمسالك والشعاب، فيرشد الذين لا يعرفونها، يرشدهم إلى الطريق، فيقول هذا طريق سهل، وهذا طريق وعر، وهذا معروف وهذا غير معروف، وهذا معتاد وهذا غير معتاد، وهذا كذا وهذا كذا. هذا الخبير بهذه المسالك والطرق يسمى دليلا ويسمى هاديا، وإذا كان كثير الخبرة وعميق الخبرة يسمى خريتا، خريت. ولذلك وصف عبد الله بن أريقط الذي استعان به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب من مكة والهجرة منها إلى المدينة، ليخرج من شعاب مكة من جهة غير معروفة وغير معتادة، اعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستعان به، لأنه كان كما في السيرة النبوية كان خريتا، يعني خبيرا بالطرقات والمسالك والشعاب، وما أكثر شعاب مكة ولا يعرفها إلا أهلها، ولذلك قالوا أهل مكة أدرى بشعابها، لأنها كثيرة الشعاب والمداخل الدقيقة وإلى آخره. فإذا يطلق على الخبير بالمسالك والشعاب والطرقات يطلق عليه الهادي والدليل، لأنه يرشد إلى مسالك الطرق. ولذلك أيضا حينما سئل أبو بكر الصديق، وقد كان برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهد بالدعوة، أول الإسلام، سئل عن هذا الذي معك، قال: من هذا الذي معك؟ فأراد أن يجيب جوابا يعمي فيه عليهم، ولا يفضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكشف عنه، وإلا فالمصير هو الإذاية. فلم يقل لهم هذا رسول الله، ولكنه قال لهم هاد يهديني. قالوا من هذا الذي معه؟ قال هاد يهديني. ماذا فهموا؟ هم فهموا من هذا الكلام أنه دليل الطريق، وأن لأن العربي هكذا يفهم من هذه الكلمة. الهادي عند العرب في اللغة العربية هو المرشد في الطريق، فقال لهم هاد يهديني فانصرفوا. فإذن هو يقصد بالهادي يعني هداه إلى الحق وإلى الدين، يقصد به لأنه صلى الله عليه وسلم من صفاته بل ومن أسمائه الهادي، الهادي لأنه هادي إلى سواء السبيل. وقد تقدم في المقدمة الأولى القصيرة لمتن جمع الجوامع تقدم لنا قول المصنف رحمه الله تعالى هادي الأمة لرشادها، حينما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله تعالى وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه هادي الأمة لرشادها، فمن أسمائه وصفاته الهادي. وأيضا يطلق عليه الهدى، يطلق عليه الهدى كما في قول العلامة الزقاق رحمه الله تعالى في مقدمة منظومته المنهج المنتخب، قال أحمده حمدا كثيرا عددي مصليا على الهدى محمدي، مصليا على الهدى محمدي. وإن كانت بعض النسخ قد ورد فيها الهادي، فإن النسخة التي اعتمدها الشارح المنجور ذكر فيها أن الصواب هو الهدى، وأن ذلك بخط المؤلف رحمه الله. فعلم من ذلك أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصفات التي تطلق عليه أنه الهدى، وهذا أبلغ من الآخر. وصفنا إياه صلى الله عليه وسلم بأنه الهدى أبلغ من قولنا إنه الهادي، لأن قولنا الهدى يشمل الهادية وأكثر وزيادة، وهذا أسلوب معروف كما تقدم لنا في كلام العرب، فقد يطلق المصدر ويراد به اسم الفاعل، هذا معروف. فالمراد بالهدى أي الهادي، الهادي. ولكنه بلغ في هذه الوظيفة الربانية وهي وظيفة يعني هداية الناس إلى طريق الله بلغ مبلغا عظيما لا يبلغه غيره من الناس، فلذلك جاز أن يطلق عليه أنه الهدى كأنه هو الهدى بعينه. ومثل هذا قوله تعالى في في في في العكس في الطرف المعاكس، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس، المقصود نجسون، ولكنه أطلق المصدر على اسم الفاعل للمبالغة وشدة الوصف بالنجاسة، حتى إنهم صاروا كأنهم هم النجس عينه. إذن الدليل في اللغة هو المرشد في الطريق ويسمى أيضا الهادي، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فقد عرفه بقوله ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. التوصل هو الوصول إلى الشيء وإدراكه مع بذل ما لا بد منه من الجهد والكلفة، وهذا هو مدلول هذه الصيغة دائما. كلما وجدت صيغة التفعل، التفعل صيغة تدل على حصول الفعل مع بذل الكلفة والمشقة، كما تقدم لنا في التفقه، التفقه معناه بذل الكلفة والمشقة لحصول الفقه، التعلم بذل الكلفة والمشقة والجهد لحصول العلم، وهكذا وهل مجرى. فالتوصل معناه بذل جهد ومشقة وكلفة لحصول الوصول، لحصول الوصول وتحققه، المراد به الإدراك. إذن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، المقصود بالمطلوب الخبري هو الحكم، لأن المطلوب قد يكون خبريا وقد يكون غير خبري، والخبري هو الذي فيه يعني نسبة شيء إلى شيء، فيه نسبة، وهذا هو الشأن في الحكم. فالحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة. فالإثبات حكم والنفي حكم، وكل من الأمرين هذا أمر خبري، فمن أثبت شيئا لشيء فقد حكم وحكمه هذا أمر خبري، ومن نفى شيئا عن شيء فقد حكم عليه كذلك وحكمه هذا أمر خبري، لأن الخبر حتى كما هو عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب، لأن كل شيء موصوف بأنه خبر فمن الناحية العقلية العامة يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا، يعني هذا الخبر في حد ذاته يحتمل أنه محكوم عليه بالصدق إذا طابق الواقع، ومحتمل أن أو محتمل أن يكون محكوم عليه بالكذب. فهذا مقصود بالمطلوب الخبري، المطلوب الخبري هو الشيء الذي نعبر عنه نحن بالحكم، الحكم. فخرج به قسيمه، خرج قسيمه وهو ما لسمي حكم، وهو الذي يسمى عند المناطقة بالتصور، لأن الحكم تصديق كما سيأتي عند صاحب المتن رحمه الله حينما يتحدث عن مصطلح الإدراك، لأن الإدراك إما تصور أو تصديق. إذا تصورنا الشيء، الشيء المسمى الذات، تصورناها وأدركنا حقيقتها وماهيتها من غير أن تكون مركبة ومسندا إليها شيء، هذا هو التصور، هذا هو التصور. فلو أدركت معنى زيد فقط فإذن هذا تصور، هو علم، هذا قسم من من من من قسمي العلم، ولكنه يسمى تصورا. فإن إذا كان إدراكنا للذات مع حكم عليها فهذا هو التصديق، هذا هو التصديق. فقولنا مثلا زيد قائم، إذا انتقلنا هنا من مجرد الذات إلى إسناد شيء إليها وهو القيام، زيد قائم. فقولنا زيد قائم هذا تصديق، وهو الذي يعبر عنه بالمطلوب الخبري. وإن كان المقصود عندنا في باب الأصول هو الحكم الشرعي، المطلوب الخبري خاصة في مقام الأصول هو الحكم الشرعي. إذن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، وسيبين لنا ما هو معنى النظر، هذا المصطلح هذا أيضا لقد شرحه من بعده. إذن حينما نعمل النظر وهو الفكر كما سيأتي، حينما نعمل فكرنا، والفكر كما هو معروف عند العلماء حركة النفس في المعقولات، أو كما في تعبير آخر حركة الذهن في المعقولات، يعني حينما تتجه النفس متحركة ومهيجة ومثورة إلى المعقولات فذلك هو الفكر، وتحريكها تفكير. طبعا هناك من عبر بالنفس وهناك من عبر بالذهن، ولا تعارض ولا تضاد بينهما، لأنه التعبير بالنفس أعم والذهن داخل فيها. فإذا قد يقال بأن الفكرة هو حركة النفس في المعقولات، وقد يقال حركة الذهن في المعقولات، لأنك وإن عبرت بالنفس فإنما يشتغل الذهن، الذهن الذي هو وعاء المعلومات وهو الحافظة للمعلومات والاستخدام هذه المعلومات وتحريكها وربط بعضها ببعض. فحينما تشتغل النفس بأهم عنصر فيها وهو الذهن، ويتجه هذا الذهن إلى المعقولات ويربط بعضها ببعض ويبني بعضها على بعض ويتوصل بمقدمات من هذه المعلومات إلى نتائج، فذلك هو المعبر عنه بالفكر، مصطلح عليه بالفكر. إذن الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، أي بإعمال الفكر في المعقولات، لأن الفكر إذا أعمل في المحسوسات فهذا أمر آخر، هذا يسمى التخيل، ولكن احنا يعنينا الفكر الذي هو إعمال الذهني وإشغاله وتحريكه في المعقولات، في المعقولات أي في مدركات العقل. فإعمال إذن النظر، إعمال النظر إعمالا صحيحا بأن تربط النتائج بمقدماتها، هذا هو الموصل إلى مطلوب خبري. وإذن هذا هو المراد بالدليل، قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، والمراد بالنظر إعمال الفكر، وذلك عن طريق فقه المقدمات ونتائجها وربط هذه بهذه وبناء هذه على هذه، هذا هو إعمال الفكر وهو النظر، هذا هو النظر المقصود هنا. فإذا عملنا هذا النظر وأوصلنا إلى مطلوب خبري إيصالا صحيحا سديدا غير فاسد ولا مختل، فذلك هو الذي نقصده ونعنيه بالدليل. فالدليل إذن ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري، لأن ما سوى ذلك ما دون هذا المقام لا يسمى دليلا وإنما يسمى حدا، إذا كان يوصل إلى مطلوب غير خبري وإنما هو تصوري فقط فهذا يسمى حدا وقد ثنى به. فالمصنف رحمه الله بعدما انتهى من تعريف الدليل ثنى بتعريف الحد، لأن الدليل يكون في التصديقات وفي الحكم، وأما الحد فإنما يكون في التصورات. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، إلى مطلوب خبري. فحينما نعمل الفكرة ونحركه نحو المعقولات فيقع الإدراك على آثار هذا التحريك وترتبط فيه النتائج بمقدماتها، فهذا هو المقصود بإعمال النظر الصحيح للوصول إلى نتيجة، وهذا هو الدليل. إذا كان الأمر هكذا وإذا كان الإعمال للنظر هكذا فهذا هو الدليل والمرشد والهادي إلى النتيجة المطلوبة، فهو دليلنا عليها. لأن حينما نقول مثلا العالم حادث، هذه الدعوة دليلها نصب المقدمات عليها، فهي نتيجة يجب أن نربطها بمقدماتها، فنقول العالم متغير وكل متغير حادث، فالعالم حادث، فقد أعملنا النظر إعمالا صحيحا وبهذا الإعمال توصلنا إلى النتيجة التي بنيناها على مقدماتها المنطقية الطبيعية التي لا نشاز بينها وبين نتيجتها، فتوصلنا إلى هذا المطلوب الخبري وهو العالم حادث، يعني ليس بقديم، هذا معنى، يعني أن له بداية وله نهاية، لأن الذي لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده هذا هو الله عز وجل، فلا يصف بهذا إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الباقي وهو الأول وهو الآخر. والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هناك جزئية ذكرها وهي جزئية على كل حال وقع الخلاف فيها، وإن كانت في الحقيقة ليس لها كبير فائدة من الناحية العملية، ودائما العلماء ينصحون بأن المسائل التي ذكرت في الأصول ولا حيز لها من العمل والتطبيق هذه في الحقيقة لا قيمة لها، أو لا أو قيمتها غير كثيرة، غير يعني كبيرة. فلذلك هناك عدد من هذه المسائل التي هي موغلة في الجانب النظري، هذه لا نطيل فيها، ومن بينها أن العلم الناتج عن الدليل عن إعمال الدليل هل هو علم مكتسب أم هو علم اضطراري. نحن الآن حينما نعمل الدليل وذلك بالنظر الصحيح الذي ترتبط فيه كما قلنا النتائج بمقدماتها, حينما نعمل هذه الأدلة ونصل إلى النتائج, هذا الوصول الذي يحصل به العلم, هذا العلم هل هو علم مكتسب أم هو علم ضروري, علم اضطراري؟ يعني ليس للإنسان حينما يعمل هذه الدلائل إلا أن يصل إليه ولا خيار له في ذلك, أم إنه اكتسابي بمعنى أنه حاصل بقدرة حادثة. وفي الحقيقة علماؤنا عفى الله تعالى عنه وعنهم ما كان لهم أن يخوضوا في هذه الجزئيات التي لا حيز لها من الواقع والتطبيق ولا يتعلق بها تكليف, فخاضوا في هذه الأمور, كلما توسعوا في هذه الأمور يعني تاهوا. فلذلك يعني هذه الجزئية معناها أن العلم الحاصل بعد إعمال الدليل حينما نعمل الدليل بكل متطلباته ومقوماته ونصل إلى النتيجة فنعلمها, هذا العلم الحاصل بأثر الدليل هل هو مكتسب أم هو اضطراري, أو بعبارة أخرى هل هو اختياري أو اضطراري؟ يعني هل لك أيها المعمل لهذا الدليل أن تتخلص من العلم بنتيجته أم لا؟ هذا هو معنى هذه الجزئية اللي قال فيها المصنف رحمه الله واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه بالياء, عقيبه يقال عقيب وعقب بالياء وبغير الياء, يعني جاء الشيء عقب الشيء أي إثره وبعده مباشرة, غير هو إذا كنا نقصد بأنه جاءت مباشرة دون فاصل فاستحسن أن نستعملها بالياء عقيب. فلفظة عقيب بالياء تدل على أن المراد هو حصول الشيء مباشرة بعد الذي قبله بدون فاصل أو بفاصل قليل جدا, فإن كان هناك فاصل أكثر من ذلك نقول عقيبة. واختلف أئمتنا يقصد بأئمتنا أي العلماء من أهل السنة, علماء أهل السنة, ولا يقصد يعني الشافعية بخصوصهم ولا غير أهل السنة, فالمراد بالأئمة هنا أهل السنة مما تكلم في هذه الأمور العقدية. فإذا قال واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه, أي هل العلم الذي يحصل بعد إعمال الدليل مباشرة هل هو مكتسب أي أم غير مكتسب, هذه مطوية, أم غير مكتسب تلك صورة أخرى أو قول آخر مطوي في العبارة, لأن دائما وأبدا حينما يأتي الناظم أو المصنف أو صاحب المتن بالاستفهام بالجملة الاستفهامية والعبارة الاستفهامية فهذا الاستفهام مشعر بأن المسألة التي عبر عنها بصيغة استفهامية فيها خلاف, فيها خلاف على الأقل قولان, فإذا ذكر أحد القولين فالقول الثاني مطوي. ولذلك حينما قال هل العلم عقيبه مكتسب هذا أحد القولين, والقول الثاني أنه غير مكتسب بل هو اضطراري, فقيل هذا وقيل ذاك, قيل إن العلم الذي يحصل بعد إعمال الدليل هو علم مكتسب وقيل إنه علم اضطراري, والذي قال بأنه علم اضطراري قال لو كان هذا العلم الحاصل ليس اضطراريا وإنما هو اكتسابيا أو اختياري لا لزم أن يكون له تركه, يعني يمكن أن يعلم أو لا يعلم وليس له ذلك في الواقع, أي مؤمن الدليل ومؤمن النظر الصحيح الموصل إلى المطلوب الخبري هذا بمجرد هذا الإعمال يقع له العلم وليس له أن لا يعلم, ليس له أن يترك هذا العلم, فهذا هو دليل من قال إن حصول هذا العلم هو عن طريق الضرورة، عن طريق الاضطرار وليس عن طريق الاختيار والاكتساب. كل حال هذا المعنى، ولكن هذه مسألة كما قلنا لا نطيل فيها لأنها مسألة نظرية محضة، ومسألة يعني لا حيز لها من الجانب التطبيقي. واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه مكتسب. إذن هذا الدليل، فالدليل كما رأيتم خاص بالتصديقات، خاص بالحكم، وهو المعبر عنه بالمطلوب الخبري. أما الذي هو خاص بالتصورات فهذا لا يسمى دليلا، وإنما هو الحد. ولذلك مباشرة بعدما عرف الدليل انتقل إلى تعريف الحد، فقال والحد الجامع المانع. المراد بالجامع أي جامع لكل الأفراد التي تدخل فيه. حينما نريد أن نعرف الشيء فإن التعريف المنطقي له هو ذكر جميع أفراده التي منها تتكون ماهيته، هو الجامع. وجميع الأفراد التي لا تدخل في حقيقته وماهيته نخرجها أي بالتعريف. فحينما نريد أن ننشئ تعريفا وأن نصوغ تعريفا ونريد أن يكون هذا التعريف حدا، فمن شروط حياته أن تكون العبارة المجاءة فيه جامعة لأفراده مانعة لدخول غير أفراده فيه. ركنان كبيران عليهما يستقيم الحد، فالجمع والمنع. ولذلك تجد الفقهاء وعلماء الأصول وعلماء عامة وعلماء الشريعة الإسلامية في مختلف العلوم الشرعية حينما يأتون بتعريفات للحدود، حينما يأتون حدودا تجدهم يأتون بمقومات المحدود التي تحدد ماهيته، ويأتون بالقيود والمترجات. هذه القيود وظيفتها إخراج ما ليس من المحدود، لأن التعريف أو الحد إذا لم يكن جامعا مانعا، حتى لو كان جامعا لكن غير مانع أو كان مانعا لكن جامع، فلا يعتبر الحد صحيح. علماؤنا رحمه الله يمثلون في هذه الأمور بأمثلة مأثورة على المناطق، فمن أمثلتهم في ذلك قالوا حينما نريد أن نعرف الإنسان وأن نعرفه بحد، نضع حدا يعني تعريفا منطقيا للإنسان، نقول إذا أردنا أن يكون الحد جامعا مانعا نقول الإنسان حيوان ناطق. فقولنا حيوان هذا يدخل فيه الإنسان وغير الإنسان، فالذي منع دخول غير الإنسان هو القيد، ناطق ناطق. إذن هذا حد جامع مانع، جامع مانع. فلو قلنا إنسان حيوان وسكتنا هذا على كل حال جامع لكنه غير مانع، ولو قلنا هو إنسان هو الإنسان هو حيوان رجل، إذن على كل حال هذا ناقص، هذا الحد ناقص. فهو كونه كوننا عرفناه بأنه رجل فهذا قاصر على يعني صفة من صفات الإنسان، صفة من صفاته. لذلك المقصود بالحد أن يكون جامعا لأفراد الجنس المحدود ومانعا من دخول ما سوى هذه الأفراد فيه، والحد الجامع المانع. قال ويقال المضطرد المنعكس، هذه عبارة أخرى، لأن تعريف الحد لهم فيه عبارتان، الأولى هي هذه وقد بدأ بها لأنها المشهورة والأكثر استعمالا، حد الجامع المانع. ولكن عندهم عبارة أخرى وهي المضطرد المنعكس. المضطرد المنعكس بمعنى أنه كلما وجد الحد وجد المحدود، وكلما انتفى الحد انتفى المحدود. هذا هو معنى الانعكاس والاضطراد، لأن الاضطراد هو التتابع، ورود الشيء مضطردا أي متتابعا لا تخلف فيه لأفراده، هذا هو التتابع المعبر عنه بالاضطراد. فإذا لم يكن مضطردا فهو شاذ، يعني الذي يقابل الاضطراد هو الشذوذ أو التخلف. إذا تخلفت بعض الأفراد ولم تدخل فليس بمضطرد هذا الشيء، وليس بمضطرد. ولذلك فالتعبير بأنه أي الحد بأنه المضطرد المنعكس كالتعبير بأنه الحد الجامع المانع، غيرهما اختلفوا علماء الأصول اختلفوا، فقيل إن المضطرد المقصود به الجامع والمنعكس هو المانع، وقيل بالعكس، لأن الذي يفهمنا أن المراد بالمضطرد الجامع وبالمنعكس المانع هو أن المصنف رحمه الله تعالى حينما عرف الحد بأنه الجامع المانع وثنى بالعبارة الثانية، فمن المعلوم والمفروض أنها على وزان الأولى وعلى ترتيبها، بمعنى أن المضطرد جاء بمعنى الجامع وأن المنعكس جاء بمعنى المانع، ولكن قيل غير هذا، قيل إن المراد بالمضطرد هو المانع وأن المراد بالمنعكس هو الجامع، وهذا أيضا يعني لا مشاحة فيه والخلاف فيه ليس له أثر كبير بليغ. إذن الحد الجامع المانع ويقال المضطرد المنعكس. ثم انتقل إلى مسألة أخرى هي أيضا أكثر إيغالا في الجانب النظري والبعد عن الواقع، قال والكلام في الأزل قيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع. مسألتان اثنتان كل منهما كما قلنا موغلة في الجانب النظري. المسألة الأولى أن الكلام أي كلام الله عز وجل، أن الكلام كلام الله تعالى في الأزل أي في القدم قبل وجود الخلق هل يسمى خطابا؟ هل يطلق على كلام الله تعالى قبل خلق الخلق هل يطلق عليه ويسمى بالخطاب، أم لا يطلق عليه الخطاب إلا بعد وجود المخاطب؟ ففي المسألة قولان، في هذه المسألة النظرية الكلامية قولان، قيل إن كلام الله تعالى وإن كان في الأزل أي قبل وجود المخاطب فهو يصح أن يطلق عليه أنه خطاب، مع أن الخطاب كلمة الخطاب تقتضي أن يكون المخاطب موجودا، لأن الخطاب أركانه المخاطب والمخاطب والخطاب. فهناك من ذهب إلى أن كلام الله تعالى في الأزل أي قبل وجود الخلق فإنه يسمى خطابا، لأنه خطاب لمن سيوجد، خطاب لمن سيوجد. وهناك قول آخر قالوا لا يسمى في الأزل خطابا وإنما يسمى خطابا عندما يوجد المخاطب. مسألة نظرية لا ليس لها أثر عملي تطبيقي. ومسألة الثانية هي أن كلام الله تعالى الذي قلنا هل يسمى خطابا أو لا يسمى قبل وجود المخاطب، اختلفوا أيضا هل يتنوع أو لا يتنوع. معنى يتنوع أي هل يتنوع إلى أمرين وإلى نهين وما إلى ذلك وإلى وعد ووعيد إلى آخره أو لا يتنوع، هذا كله أيضا قبل وجود المخاطب قبل وجود المكلف، فقيل يتنوع وقيل لا يتنوع تبعا للمسألة السابقة، لأن من قال إن كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا ينبني على كلامه هذا أنه يتنوع أيضا في الأزل، ومن قال إن كلام الله تعالى في الأزل لا يسمى خطابا يلزم من كلامه هذا أنه أيضا لا يتنوع. والذي قال إنه لا يتنوع معناه أن كلام الله تعالى ليس هو أنواع، هذا كلام في الأمر وهذا في النهي وهذا في كذا وهذا في كذا، وإنما هي أوصاف لا أقسام، كون كلام الله تعالى منه ما يفيد الأمر ومنه ما يفيد النهي ومنه ما يفيد الوعد ومنه ما يفيد الوعيد وما إلى ذلك، هذه أوصاف لكلام الله تعالى وليست أقساما له. وهذا كله كما قلنا أمر نظري، وهذه المسألة بشقيها أو هاتان المسألتان متعلقتان بمسألة تقدمت لنا، وهي قوله رحمه الله تعالى ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، ويتعلق الأمر الذي هو ضد النهي. فتقدمت هذه المسألة أن الأمر يتعلق بالمعدوم، أي يتعلق بالمكلف قبل وجوده، ولكن هذا التعلق تعلق معنوي، وفسرناه بأنه التعلق صلوحي، بأن أمر الله تعالى وكذلك النهي. فقوله الأمر يقتضي أيضا حتى العكس، فكل من أمر الله تعالى ونهيه كل من ذلك يتعلق بالشخص المكلف حتى قبل وجوده، حتى وهو معدوم. وحينئذ فالمراد بهذا التعلق التعلق المعنوي لا التعلق التنجيزي، أي التعلق الصلوحي، بمعنى أن كل مكلف هو يولد ويوجد صالحا لتعلق الأمر به وتعلق النهي به، أي الخطاب، لأن خطاب الله تعالى هو المتضمن للأمر والنهي معا. فالمسألة السابقة هذه ترتبط به بها هذه، فقوله سابقا ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة نفوا أن يكون هناك كلام نفسي، وجمهور أهل السنة ذهبوا إلى تقرير ذلك، فانبنى على هذا الخلاف، وهو هل الأمر أمر الله تعالى وكذلك نهيه، هل يتعلق ذلك بالمعدوم أي بالمكلف قبل وجوده أو لا يتعلق؟ فأهل السنة على أنه يتعلق، وهذا يعني يشهد له القرآن الكريم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذه الآية الكريمة هي عمدة أهل السنة في التعلق المعنوي، في تعلق الأمر والنهي بالمعدوم. إذن تلك المسألة ترتبط بها هذه، ترتبط بها هذه، وقد يقال إنه من الأنساب أن هذه المسألة كان ينبغي أن توضع هناك، ولكن على كل حال يعني لا مشاحة في ذلك. والكلام في الأزل قيل يسمى خطابا وقيل يتنوع، هذا قول، وقد طوالك بالعبارة القول الثاني المقابل، أي وقيل لا يسمى خطابا وقيل لا يتنوع، أي إلى أمر ونهي وكذا وكذا. ثم رجع إلى بيان وشرح وتوضيح مصطلح النظر الذي جاء في تعريفه للدليل حينما قال والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. فجاء هنا ليعرف لك النظر، لفظة النظر، مصطلح النظر. قال والنظر الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. النظر شنو هو؟ هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. الفكر كما قلنا هو حركة النفس في المعقولات أو حركة الذهن في المعقولات، فحينما نحرك الذهن ونعمله ونجعله متجها إلى المعقولات ليربط بعضها ببعض ويبني ما ينبني منها على ما يبنى عليه منها، هذا هو الفكر. والإعمال نفسه وتحريك النفس والذهن إلى ذلك هو التفكير، وهو الذي فسر به النظر. فالنظر معناه الفكر، والفكر معناه حركة النفس أو الذهن في المعقولات، في المعقولات. ولكن بهذا القيد، الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، فإن لم يؤدي إلى علم أو ظن فلا يسمى فكرا ولا يسمى نظرا، لا يسمى نظرا، وإنما يسمى شيئا آخر كالحدس، يسمى حدسا وتخمينا وما إلى ذلك. ولكن الفكر الذي هو حركة النفس في المعقولات حينما يفضي إلى علم أو ظن فهذا هو النظر، هذا هو النظر الذي تقدم في تعريف الدليل. وكلما وجد علماء الأصول يتحدثون عن النظر ويستعملون هذه اللفظة فهذا معناها هو إعمال الفكر والوصول بذلك إلى علم أو ظن، إلى علم أو ظن. والعلم والظن هما من وسائل من نتائج الإدراك كما سيبين، لأن الإدراك أعم من أن يكون علما أو ظنا فيشملهما معا كما سيبين كما قلت. فالعلم إدراك والظن إدراك، والعلم هنا العلم هنا هو في مقابلة الظن، لأن كلمة العلم المراد بها عند المناطقة وكذلك عند علماء الأصول هو ما يقابل الظن، ما يقابل الظن، لأن المدركات إما أن تدرك على سبيل القطع واليقين فهذا هو العلم، وإما أن تدرك على سبيل غير هذا فهي الظن. والمدركات إما علم أو ظن وليس هناك شيء آخر. فإذا النظر هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، ثم انتقل إلى الحديث عن هذين القسمين في إطار منظومتهما وفي إطار مجرتهما. يتحدث الآن عن العلم وعن الظن اللذين هما قسيمان وداخلان مندرجان في إطار ما يسمى بالإدراك. فقال: والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق، وجازمه الذي لا يقبل التغير علمون، والقابل اعتقاد صحيح إن طابق، فاسد إن لم يطابق، وغير الجازم ظن ووهم وشك، لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو. إذن مصطلح الإدراك مهم لأنه يشمل قسمين كبيرين وهما العلم والظن. قال: والإدراك بلا، ويشمل كذلك التصور والتصديق، وكل من التصور والتصديق علم، فالتصور علم والتصديق علم. قال: والإدراك بلا حكم تصور، فالمدركات التي ندركها بعقولنا وفهومنا إما أن تكون قاصرة على الذوات، إما أن يكون إدراكنا محصورا في ذات، يعني أننا ندرك ذاتا على ما هي عليه على صورتها وعلى هيئتها، فهذا علم يسمى التصور، يسمى التصور. وإدراكنا لهذه الذات على ما هي عليه على صورتها، باش ما تخلط ليش العلم مع الجهل، لأنك ما سيأتي إذا أدركتها على خلاف ما هي عليه هذا مش علم. فإدراك الذات على ما هي عليه على حقيقتها وعلى صورتها فقط دون غير ذلك دون شيء آخر هذا تصور، وإدراكها مع ما نسب إليها ومع ما أسند إليها هذا يسمى تصديقا. فكما قلنا سابقا إدراك مسمى زيد، إدراك زيد من حيث هو ذات مسمى فقط هذا تصور، إدراك معنى قائم فقط القيام، تصورك للقيام من حيث هو صورة وشكل هذا تصور. ولكن حينما يقع التركيب والإسناد ونسبة القيام إلى زيد فتدرك أنت الأمرين معا مركبين ممتزجين، تدرك معنى قيام زيد، قام زيد، زيد قائم، هذا تصديق، هذا تصديق. فإذا إدراك الذوات وحدها والمفردات فقط هذا تصور، وإدراكها مركبة ومسندا إليها شيء هذا تصديق، وكل من التصورات والتصديقات علم، علم. والتصديقات مبنية على التصورات، لا يمكنك أن تثبت تصديقا وأن تثبت حكما إلا بعد أن يكون عندك التصور. ولذلك قالوا أي المناطق: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء، والمقصود بالحكم هنا تصديق، الحكم على الشيء يعني نسبة شيء إلى شيء وإثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، هذا هو الحكم وهذا هو التصديق. فلا يمكن أن يقع لا يمكن أن يقع الإثبات ولا النفي إلا بعد التصور للشيء المثبت وللشيء المثبت له وللشيء المنفي وللشيء المنفي عنه. فإذا قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولها عبارات أخرى، منهم من يقول الحكم على الشيء فرع تصوره، هذا صحيح وارد هذا عبارة. فإذا ينبغي أن نعلم من هذه القاعدة المنطقية أنها تتعلق بالتصورات والتصديقات، وأن التصديقات مبنية على التصورات. وإذا فالجزء الأساس الأول الذي لا يمكن أن ننتقل منه إلى غيره هو التصورات، ولذلك قالوا إنها علم، التصورات علم كما أن التصديقات علم. فإذا العلوم أي المعارف والمعلومات كلها تصورات أو تصديقات. قال والإدراك بلا حكم التصور، الإدراك الذي هو خال وعار عن الحكم أي عن الإثبات أو النفي عن شيء إلى آخر أو نزعه عنه، هذا هو بلا حكم، هذا تصور هو علم. وبحكم تصديق وهو أيضا علم. والإدراك بلا حكم تصور وبحكم تصديق. ثم قسم الثانية وهو التصديق الذي فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، يعني لأن الحكم هو هذا، الحكم هو أن تثبت أو تنفي، فمن حكم فمن أثبت فقد حكم ومن نفى فقد حكم. هذا الحكم هذا الذي يسمى بالتصديق. قال وجازمه الذي لا يقبل التغيير علم. إذن المدرك الذي يكون من قبيل التصديق إما أن يكون جازما أو غير جازم، إما أن يكون جازما أي يقينيا قاطعا أو غير جازم. فأما الجازم فهو علم. قال وجازمه الذي لا يقبل التغير علم. فقسم الإدراك الجازم التصديق، قسم الإدراك في شقه الثاني اللي هو التصديق قسمه إلى جازم وإلى غير جازم، فهناك الجازم وهناك غير الجازم. ثم الجازم قسمه إلى قسمين أيضا، إما أن يكون لا يقبل التغير أو يقبل التغير. فإذا كان هذا الإدراك التصديقي لا يقبل التغير فهو علم، علم. وإذا كان يقبل التغير فهو اعتقاد. وإذن كيف الفرق ما بين العلم والاعتقاد؟ فالعلم كما قلنا سابقا إنما يطلق عند العلماء في مثل هذه المقامات على المقطوع به على الموقن، ولذلك سيأتي أنه ضروري. العلم بهذا المعنى المنطقي هو ضروري أي حاصل بداهة، حاصل للإنسان اضطرارا. إذن قال وجازمه الذي لا يقبل التغير، لأنه إما علم أو لا علم. أما إذا كان علم وقد لا يكون علما، إذا كان يقبل التغير فهذا لا. فإذا الذي لا يقبل التغير هو العلم، والذي يقبل التغير هذا اعتقاد، لأن الإنسان قد يعتقد في شيء اعتقادا معينا وقد يتغير اعتقاده بتغير التصور. إذا تغير التصور فإن الاعتقاد يتغير، فهذا هو حتى هو جازم، هذا إدراك جازم ولكنه يقبل التغير. فالإدراك الجازم القابل للتغير لا يسمى علما وإنما يسمى اعتقادا، والاعتقاد إما أن يطابق الواقع فهو اعتقاد صحيح، وإما أن لا يطابق الواقع وإنما يخالفه فهو اعتقاد فاسد. ولهذا قال والقابل أي للتغير، يعني الإدراك الجازم القابل للتغير، والقابل اعتقاد أي ليس علما وإنما هو اعتقاد. ثم قال صحيح إن طابق أي إن طابق الواقع، إذا كان ما في الاعتقاد هو الذي في الواقع وفي نفس الأمر فهذا اعتقاد صحيح. مثلا اعتقدت أن زيدا جاء من سفره وكان الواقع كذلك أنه جاء، فهذا اعتقاد صحيح. وإذا اعتقدت أنه جاء من سفره والواقع أنه المئة بعد فهذا اعتقاد فاسد. إذن صحيح إن طابق، فاسد إن لم يطابق، أي إن طابق الواقع ونفس الأمر فهو صحيح أو لا فهو فاسد. هذا إذن الاعتقاد يعني الإدراك الجازم، والحديث عن التصديق دائما، الإدراك التصديق الجازم إذا لم يقبل التغير هذا هو المسمى بالعلم، وإذا قبله فهذا هو الاعتقاد، والاعتقاد منه الصحيح وهو المطابق للواقع، ومنه الفاسد وهو الذي يخالف الواقع. أما القسم الثاني فهو الإدراك التصديقي غير الجازم، هذا قال فيه وغير الجازم ظنون ووهمون وشك، ظنون ووهمون وشك، ثم بيّن مبنى هذا التقسيم الثلاثي وتعليله فقال لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو، يعني هناك طرفان وواسطة، فأما الطرفان المتقابلان فراجح ومرجوح، يعني قد يكون الإدراك راجحا وقد يكون مرجوحا وبينهما واسطة وهو التساوي، وهو التساوي. فأما الراجح فهو الظن، وأما المرجوح فهو الوهم، وأما المساوي فهو الشك. هذا مذهب الأصوليين في هذه المسألة تبعا للمناطقة، والفقهاء كيختصروا هذا، الفقهاء يختصرون هذا ولا يطيلون في هذه التقسيمات، وإنما عندهم أن هناك جازم وغير جازم، وغير الجازم لا يقسمون هذه التقسيمات، يعني يكتفون بالشك، يقولون إما يقين أو شك، انتهى الكلام. إن الفقهاء دائما مهيعهم ومنهجهم وطريقهم دائما الاختصار، اختصار في التقسيمات. إذن قلنا وغير الجازم ظنون ووهمون وشك، لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساوي. فإن كان راجحا، إن كان ما أدرك على سبيل الرجحان فهذا هو الظن ولا يسمى علما، لأنه لم يصل بعد إلى اليقين والجزم. وإذا كان مرجوحا وهو ما يقابل الراجح فهو وهم، هذا الوهم. وإذا كان متساوي الطرفين فإنه شك، فإنه شك. ثم انتقل إلى تعريف العلم فقال والعلم قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب. انتقل إلى لفظ العلم، ولكن العلم بالمعنى المنطقي، لأن كما قلت لك العلماء الأصول وخصوصا في زمان الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى في القرن الثامن الهجري وحتى القرن الذي قبله والقرون التي بعده كانوا متأثرين غاية التأثر بالمنطق وب يعني العبارات المنطقية والمفاهيم المنطقية والقضايا المنطقية. ولذلك ينبغي علينا يعني نحن أن نتنبه لهذا، وأن يعني نعلم المواطن التي فيها تأثر بالغ بالمنطق حتى نعرف ما هو مقحم في علم الأصول وما ليس بكذلك وما ليس كذلك. إذن يعرف لنا العلم هنا، ولكن العلم بالمعنى الذي تقدم لك الذي هو يعني حصول الإدراك على وجه اليقين والجزم لا على سبيل الظن، وإن كان صفة عامة احنا بالنسبة للعلماء عموما حينما يتحدثون عن العلم في غير هذا المقام، حتى المدركات الظنية إذا كانت لها قواعد ولها أسس ولها دلائل وحجاج حتى هي نسميها علم، ولكن الحديث هنا في مقام مخصوص، في مقام مراتب المدركات، مراتب الإدراك. فما كان من هذا الإدراك جازما لا يقبل التغير هذا هو المسمى بالعلم، وهو الذي عرفه هنا قال والعلم قال الإمام ضروري. العلم الذي هو يعني إدراك جازم يقيني هذا إنما هو يكون ضروريا، يكون ضروريا يعني حاصل بالبداهة، حاصل للإنسان بالبداهة، حيث مثلا الشخص حينما يدرك أنه موجود، أنه موجود يحس بهذا، هذا هو العلم الذي تحدث عنه هنا، حتى لا تخلط العلم الضروري بالعلم النظري والعلم اليقيني بالعلم الظني. فهو يتحدث عن العلم الذي هو إدراك جازم، إدراك جازم يقيني قطعي. فهذا العلم قال الإمام أي الرازي إنه ضروري، أي حصوله يعني عن طريق الضرورة وعن طريق البداهة يحصل للشخص من غير إعمال نظر. هذا المقصود، لأن الضروري يقابل النظري، فما ما أدركناه بإعمال النظر هذا علم أو هذا نظري، وما أدركناه من غير إعمال نظر وإنما حصل لنا ضرورة هذا هو الضروري. فقال الرازي بأن العلم ضروري، ولكن مع قوله بأنه ضروري عرفه، وكان يلزم أن لا يعرفه ما دام ضروريا فلا يعرف. الشيء الذي هو ضروري كيف يعرف وهو ضروري؟ لأن العلم بهذا المعنى اللي هو كما قلنا إدراك جازم لا يقبل التغير، هذا هو الذي نعرف به ما سواه، ما سواه من المدركات. إن فالضروري لا يعرف، لأنه إذا عرف فلم يعد ضروريا. لأننا حينما نعرفه معنا نعرفه أن نكشف عنه، أننا نكشف عنه بعبارات وبأمور يعني توضحه وتبينه. وإذا هذا ليس بضروري، لو كان ضروريا لم احتاج إلى أن يكشف عنه وإلى أن يبين بما سوى، وهذا السوى هو ليس بعلم، فكيف لما سوى العلم أن يعرف العلم؟ لذلك واخذوا على المصنف وعلى ما عرضه من كلام الإمام أي الإمام الرازي من هذا التناقض. والعلم قال الإمام ضروري، ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، هذا قالوا إنه تناقض. ولذلك عقب عن المباشرة قال وقيل هو ضروري فلا يحد. إذن هذا وقيل هذا قول ثاني، لأنه حينما تحدث عن العلم وعن تعريفه جاءنا بثلاثة أقوال. قول أول قول الإمام وهو أنه ضروري ولكن مع كونه ضروريا حده، والقول الثاني متفق معه في المقدمات ومختلف معه في النتائج. القول الثاني هو أن العلم ضروري ولكنه لا يحد، وهذا هو الأصل، ما كان ضروريا فينبغي أن لا يحد. الإمام حده مع أنه ذهب إلى كونه ضروريا، حده بقوله حكم الذهن، والحكم كما قلنا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة. إذن ما كنقول حكم الذهن أي أن الذهن اتجه إلى ذلك الشيء وأثبت له أو نفى عنه. حكم الذهن الجازم، فخرج بقولنا الجازم الظن والشك والوهم. المطابق، المطابق فخرج بهذا الجهل، لأن الحكم الحكم ولو كان جازما إذا لم يطابق فهذا جهل. ثم قوله لموجب خرج التقليد، لأن المقلد لا يعلم، المقلد لا يعلم، لا يعلم الموجب الذي هو الدليل. فإذا هذا تعريف الإمام الرازي رحمه الله تعالى للعلم، ولكن أخذوه بكونه عرف ما زعم أنه ضروري، والضروري لا يعرف. والقول الثاني هو أنه لا يحد، العلم يعني هو إدراك ضروري فلا يحد. القول الثالث وقال إمام الحرمين عسير، عسير يعني بعين وسين وراء على وزن فاعل، كما جاء في القرآن الكريم هذا يوم عسير، هذا يوم عسير، عسير بدون ياء، وبعض النسخ فيها الياء، ولكن على كل حال النسخ التي ليست فيها الياء هي الكثيرة. وقال إمام الحرمين عسير أي صعب، يعني يصعب عليك أن تعرف العلم لكونه ضروريا، فالأمور البديهية والأمور الضرورية يصعب تعريفها، لأننا إذا احتجنا إلى أن نعرف بالبدهيات وبالمسلمات وبالمنطلقات فهذا على كل حال أمر في غاية الصعوبة، وإنما يعرف ما يحتاج إلى تعريف، إنما نعرف ما يحتاج إلى تعريف، نعرف ما هو غامض وما هو ملتبس بغيره وما هو غير متضح للعقول. أما البدهيات والمسلمات والتي ننطلق منها وهي أصولنا لما سواها هذه لا تعرف، لا تعرف، يعني لا يستقر في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا احتاج النهار إلى دليل هذا لا. فإذا المسلمات والأمور التي هي مقطوع بها هذه يعني نعرف بها ولا نعرف لها، لا نعرفها هي وإنما نعرف بها، هي التي نسترشد بها لتعريف ما سواها. فلذلك قال إمام الحرمين أي الجويني عسير، أي العلم وتعريفه عسير، تعريف العلم عسير، فالرأي الإمساك عن تعريفه، فالرأي الإمساك عن تعريفه أي والاكتفاء بذكر ما يقوم مقام التعريف مما فيه بيان وشرح وتوضيح، لأننا حينما لا نأتي إلى الحد فلنا مسالك أخرى، العلماء لهم مسالك في بيان الشيء وتوضيحه، وذلك أنهم يأتون إلى التقسيم وإلى المثال، يعني بعبارة أخرى أنهم يعرفون عن طريق المثال وعن طريق التقسيم. فحينما نقسم العلم إلى كذا وإلى كذا ونمثل لهذا بكذا ولهذا بكذا، هذا في حد ذاته هذا التقسيم وهذا التمثيل هو يغني عن الحد، لأننا إنما نضع الحد للمجهول وللشيء الذي لا يعني لا يتميز عن غيره ولا يستقيم بذاته إلا بهذا الحد. فالحد كما قلنا هو الجامع المانع المطرد المنعكس، وإنما يتعلق بغير البدهيات. أما البدهيات فلا تحتاج إلى حد، نعم تحتاج إلى يعني شرحين وإلى إيضاح وكذا عن طريق التقسيمات وعن طريق التمثيلات، هذا نعم. وقال إمام الحرمين عسيرون، فالرأي الإمساك عن تعريفه. ثم قال المحققون بعد أن اختلفوا في العلم هل يعرف أو هل يحد أو لا يحد، كما رأينا هناك مسألة أخرى وهي العلم هل يتفاوت أو لا يتفاوت، هذه مسألة أيضا وقع الخلاف فيها. قال رحمه الله ثم قال المحققون لا يتفاوت، وهذا قول طوابه القول المقابل، فكأنه يقول إن على ما تقتضيه المتون من الاختصار، كأنه يقول إن العلم من حيث تفاوته وعدم تفاوته في ذلك قولان، قول ذهب أهله إلى أن العلم لا يتفاوت وقول إلى أنه يتفاوت. معنى يتفاوت أي أن هناك علم هو أجل من علم، علم أجل من علم وفق كل ذي علم عليم. إذن هذا قول، هناك قول وهو أن العلم من حيث هو يتفاوت، يعني هذا العلم أوسع من هذا العلم، هذا العلم أجل من هذا العلم، هذا معنى أن العلم يتفاوت. وهناك من قال لا يتفاوت، التفاوت موجود ولكنه ليس في العلم وإنما في متعلقاته، وأما العلم من حيث هو فهو هو، لأنه إما علم أو لا علم، ما عندناش درجة ثالثة، إما أنك علمت المسألة أو لم تعلمها، إما علمت علم تصور أو علمتها علم تصديق أو لم يحصل لك العلم أصلا. وأما أن العلم فيه الواسع والضيق وفيه الكبير والصغير هذا لا، لا يتفاوت العلم حيث هو علم، وإنما الذي يتفاوت متعلقات العلم أي المعلومات. فالتفاوت إذن إنما هو في المعلومات لا في العلم ذاته، فحينما يحصل العلم للعالم فحصوله له كحصوله لغيره ولغيره ولغيره، والتفاوت إنما هو في المتعلقات، التفاوت إنما يكون فيما يقع عليه العلم، التفاوت في المعلومات، بمعنى أنك فهمت الشيء وعلمته وفهمته أنا وعلمته، ولكن بعضنا متعلقات فهمه وعلمه أكثر من متعلقات الآخر، فالتفاوت هنا يكون. ولذلك قال: ثم قال المحققون لا يتفاوت، أي العلم، وقد بدأ بهذا القول لأنه الراجح على مذهبه في منهجه يعني الذي تكلمنا عنه سابقا. دائما إذا كان هناك أقوال ويريد أن يرجح بعضها، فإما أن يرجح عن طريق البدء بها أو بتصريح. قال: ثم قال المحققون لا يتفاوت، وطوى القول الآخر، وهذا دليل آخر أو قرينة أخرى على أنه مرجوح عنده. القول الثاني الذي هو أن العلم يتفاوت قول مرجوح عند صاحب المتن رحمه الله، والقول الذي أعرب عنه هو الراجح عنده، وهو أن العلم لا يتفاوت وإنما التفاوت في المتعلقات. قال: وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات، أي المعلومات. ثم قال رحمه الله: والجهل انتفاء العلم بالمقصود، وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته. الآن عرف لنا مصطلح الجهل الذي يقابل العلم. قال: والجهل انتفاء العلم بالمقصود. الشيء المقصود أي الذي يراد العلم به، يراد وقوع العلم به، إذا لم يعلم هذا هو الجهل، هو انتفاء العلم بالمقصود. هذا تعريف الأول ومنطبق على الجهل البسيط، لأن العلماء يقسمون الجهل إلى قسمين: إلى جهل بسيط وإلى جهل مركب. فالجهل البسيط هو ما تكون من جزء واحد، والمركب ما تكون من جزئين فأكثر. فإذا عدم العلم جهل وهو جهل بسيط، كعدم علمنا بما تحت الأرض وبما في قعر البحر وبالأمور التي لم يصل إليها علمنا ولم يقع عليها إدراكنا، المغيب عنا كله جهل، هذا جهل بسيط. وأما الجهل المركب فهو الذي ساق له الحديث الثاني، قال: وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته. هذا جهل مركب، هذا جهل مركب، وهو يبغي نقول مثلا العلم المعكوس المقلوب، يعني عوض أن تعلم الشيء على حقيقته وهيئته وعلى صورته تصورته على خلاف ذلك، فهذا جهل مركب، لأنه مكون من جزئين: جزء أول هو عدم العلم، لأن الذي يتصور الشيء على خلاف حاله وخلاف هيئته هذا جاهل به، هذا انتفى عنه العلم. والجهل الثاني هو عدم المطابقة، يعني هو كونه تصور الشيء على خلاف أصله، على خلاف ما هو عليه. قال: وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته، تصور المعلوم على خلاف هيئته. إذن فهناك يعني جانبان للجهل أو محلان له، يعني هناك جهلان التقيا معا في محل واحد. الجهل الأول هو عدم العلم بالشيء، والثاني هو تصوره على غير حقيقته، تصوره تصورا مخالفا لحقيقته. هذا الذي جعل هذا القسم يكون جهلا مركبا. الشراح انتقدوا المصنف رحمه الله تعالى عند قوله: وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته. قالوا لو قال الشيء لكان أولى، لو قال مثلا: وقيل تصور الشيء على خلاف هيئته لكان أولى. لماذا انتقدوا عليه هذا؟ لأن الذي يجهل الشيء بأن بكونه يتصوره على خلاف هيئته هذا ليس بعلم به، ولما كان غير عالم به فلم يناسب أن نقول تصور المعلوم، هو أصلا جاهل. الشيء الذي نتحدث عنه جهله، فكيف اسمه معلوما؟ هذا وجه الملاحظة عليه وانتقاده. ولكن يمكن أن ندافع عن الإمام السكي رحمه الله بأن قوله المعلوم أي المعلوم بالقوة لا بالفعل، يعني ما الشأن فيه أن يعلم؟ تصور ما يعلم، تصور الشيء الذي يعلم بالقوة الشأن فيه أن يعلم وأن يقع عليه العلم، إذا تصوره الذي يريد علمه على خلاف هيئته فهذا جهل مركب. وبهذا يستقيم كلامه ولا يحتاج إلى هذا الانتقاد، لا يحتاج إلى أن نقول له كان عليك أن لا تقول المعلوم وإنما أن تقول الشيء. لا وما يقصد هو، لا لم يقصد، أو ليس لنا أن نحمله هذا القصد، وهو أنه يريد بقوله تصور المعلوم أي تصور الشخص لما يعلمه، لا مش هذا المقصود، لا وإنما يقصد تصور الشيء الذي يمكن أن يعلم، الشيء الذي من شأنه أن يعلم، إذا تصور على غير هيئته فلم يعلم. وقيل تصور المعلوم على خلاف هيئته. ثم أخيرا قال والسهو الذهول عن المعلوم. السهو هو الذهول والغفلة عن المعلوم، يعني أنت تعلمه ولكن حينما تغفل عنه وتشرد عنه تعتبر ساهيا، يقع لك السهو. والفرق بين السهو والنسيان أن زمان السهو قليل وزمان النسيان طويل، النسيان يستحكم، وأما السهو فإنما يقع للحظات ولمدة قليلة، ويتنبه الساهي بأقل ما يحصل به التنبيه، هذا هو السهو. والنسيان أشد من السهو. والسهو الذهول عن المعلوم، إذا كنت تعلم أمورا فذهلت عنها وغفلت عنها ووقع لك شرود عنها فهذا سهو، هذا سهو. ولذلك نجد كثيرا من الشراح يعني يعلقون على المتون وعلى أصحابها فيقولون وهذا سهو من المصنف، وهذا شرود من المصنف، وهكذا وهكذا. يعني أن السهو صفة العلماء عرضة لها، العلماء عرضة للسهو سواء فيما يكتبون أو فيما يقولون. ما أكثر سهونا سواء في على ألسنتنا أو في أقلامنا. وهذه على كل حال هذا تمام الشطر الأول من المقدمات، وفي الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ بالشطر الثاني الذي كما قلت لكم هو عبارة عن مجموعة مسائل، كل مسألة يقول فيها مسألة، مسألة الحسن المأذون، مسألة جائز الترك ليس بواجب، وهكذا في جميع هذه المسائل التي تتكون أو يتكون منها الشطر الثاني. نكتفي بهذا القدر.